الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر تسجيلات بيت المقدس الإسلامية في مدينة عمان أن تقدم إليكم هذه المادة، وهي فتاوى شرعية، وهي أسئلة متنوعة يتم طرحها في كل أسبوع على فضيلة الشيخ مشهور ابن حسن آل سلمان. أما الآن فمع الدرس 30، تم تسجيل هذه المادة في 28 من شهر جمادى الأولى عام 22 بعد 400 للهجرة، الموافق 17 من شهر آب عام 2000 للميلاد. أما الوجه الأول من الشريط فيحتوي على الأسئلة التالية: كيف نتعامل مع أحاديث الفتن، وما هي أفضل الكتب المصنفة في ذلك، وهل صحيح أن أشراط الساعة الوسطى ظهرت وباقية الكبرى؟ تحدث الشيخ عن بعض الكتب التي جاء فيها تحديد وقت الساعة، وخص منها كتاب عمر أمة الإسلام، ففنده ورد عليه، ومن ثم تكلم عن تقسيمات العلماء لأشراط الساعة وبين كيفية التعامل معها. ما حكم الشرع في هذه المقولة: أنا وأخوي على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب؟ قال الشيخ بأنها مقولة جاهلية مبنية على التعصب المقيت. هل يوجد عند الشيعة قرآن محرف؟ فصل الشيخ في معتقدات الشيعة الشنيعة، وأشار إلى مواطن تحريفاتهم في كتاب الله عز وجل، وأتى بنقولات من علمائهم قديما وحديثا. هل تجوز المقاربة بين السنة والشيعة؟ فصل الشيخ في حرمة ذلك: إذا قدر لشخص أن يصلي داخل الكعبة فأين تكون قبلته؟ بين الشيخ الخلاف في جواز الصلاة داخل الكعبة، ورجح الجواز، وقال بأن الجهة ليست بمطلوبة حينئذ. بعض المصلين عندما يريد التنفل بعد الفريضة يغيرون أماكنهم التي صلوا فيها الفريضة، فما حكم ذلك؟ بين الشيخ بأن ذلك سنة ثابتة. ما رأيكم في عمل المرأة، وهل خروجها للعمل مع سائق التاكسي لوحدها يعد خلوة؟ بين الشيخ بأن الأصل في المرأة أن تبقى في بيتها وأن لا تخرج إلا للضرورة، ثم تكلم عن محاذير اختلاط النساء بالرجال، وأما خروجها مع سائق التاكسي لوحدها فهو نوع من أنواع الخلوة. أما الوجه الثاني من الشريط: ما الفرق بين كتاب التمهيد والاستذكار لابن عبد البر، وهل كتاب بداية المجتهد تلخيص لكتاب الاستذكار؟ بين الشيخ بأن بداية المجتهد كتاب نفيس فيه اختلاف الفقهاء وسببه، ولكنه لا يعد تلخيصا للاستذكار، ثم فرق بين التمهيد والاستذكار، وفضل التمهيد لأهميته الحديثية والفقهية. هل طلب الرجل الدعاء من والدته أو والده باستمرار فيه شيء يخالف السنة؟ أحال الشيخ على إجابته في الدرس 26، ثم أضاف إليه مسألة أهمية دعاء الوالد للولد، وكذلك دعاء الولد لوالده بعد موته. هل يجوز للإنسان أن يعمل العمل الواحد ويقصد فيه أكثر من نية كالصيام مثلا؟ فصل الشيخ في ذلك وبين جوازه باستثناءات. هل الدم ينقض الوضوء؟ وإن كان ذلك كذلك فما هو مقدار ذلك الدم؟ بين الشيخ ضعف هذا المذهب، وأن الصحيح بعدم نقض الدم للوضوء. ما رأيكم بحديث أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم؟ بين الشيخ عدم صحته. هل غسل المرأة لبول ابنها أو غائطه ينقض الوضوء، خاصة وأنها تمس عورته بيدها؟ أحال الشيخ على إجابته في الدرس 28، ثم بين عدم نقضه للوضوء، ولكنه أشار إلى وجوب غسل البول والغائط وإزالته من يدها. وأخيرا، رجل كان يعامل ابنته كزوجته، حيث كان يتعاطى أدوية لمرض نفسي ثم تاب إلى الله، فهل تنتفي عنه صفة الأبوة؟ قال الشيخ بأن صفة الأبوة لا تنتفي عنها، ثم تكلم حول بنت الزنا، ثم ختم درسه بالكلام حول أهمية تربية الأبناء وحول أهمية اختيار الزوج للفتاة. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فمع الدرس 30 في يوم الجمعة 28 من جمادى الأولى لعام 22400 من الهجرة، يقول السائل: كيف نتعامل مع أحاديث الفتن، وما هي أحسن الكتب المصنفة فيه، وهل صحيح أن أشراط الساعة الوسطى قد ظهرت وبقيت الكبرى؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد كثر الكلام عن الساعة، بل حدد بعض الناس مدة لها، وبل ألف بعضهم كتابا سماه عمر أمة الإسلام، وبعضهم يحلف أيمانا مغلظة بأن المهدي سينزل بعد 10 سنوات وإلى غير ذلك من الخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان. والسعيد في عالم الغيب من دار مع ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتعجل ولم يسقط الأحاديث على أحداث قبل وقوعها. فهذا تنبؤ، وهذا قول فيه اعتداء على الغيب، وهذا يخالف هدي السلف في المعاملة مع أحاديث الفتن. سئلت كثيرا عن كتاب عمر أمة الإسلام، ما رأيك فيه؟ وللحديث صلة أو للحديث تعلق بالسؤال، فأقول إجابة على السؤال وكذا على رأيي في كتاب عمر أمة الإسلام. كتاب عمر أمة الإسلام جل الأحاديث التي فيه صحيحة وثابتة، واعتمد تصحيح المحدثين، ولكن بالحديث بالكتاب عقدتان. الأولى أنه اعتمد أخبار بني إسرائيل من التوراة والإنجيل المحرفة المزيفة، وجعلها في مرتبة الأحاديث النبوية. والعقدة الثانية أنه نسج بين الأحداث التي ذكرها صلى الله عليه وسلم تسلسلا من رأسه، قال هذا قبل هذا وهذا يترتب عليه هذا وهكذا، وهذا التسلسل يحتاج لنسخة، هذا قبل هذا وهذا قبل هذا يحتاج لتنصيص. فما لم يأتي نص فلا يجوز لنا أن نربط بين حدثين لا نعرف أيهما الأول أيهما الآخر أيهما الآخر وهكذا. فهاتان عقدتان استطاع بأسلوب رشيق أن يخدع وأن يتسلل الباطل إلى عقل القارئ وأن يعتقد أن عمر هذه الأمة محدود. أقول، هل نحن في أشراط الساعة الصغرى وانتهت، أم أننا في الوسطى، أم أننا في الكبرى؟ هذا كلام زائع على ألسنة الناس. والسعيد من وقف مع ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اغتر بالاصطلاحات وإن شاعت وذاعت. ولذا كان يقول الشعبي رحمه الله: إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. وكان يقول سعيد بن المسيب: ما لا يعرفه أهل بدر فليس من دين الله في شيء. اصطلاحات أشراط الساعة الصغرى الوسطى الكبرى، اصطلاحات لم نظفر بها ولم نعرفها لا على لسان رسول الله ولا على لسان صحبه. قد يقال هذا الاصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح، نقول نعم لا مشاحة في الاصطلاح، لكن هذا الاصطلاح حتى أجيب على سؤال السائل ليس بمنضبط. فالصورة بالنسبة لنا وسطى بالنسبة لآبائنا أو أجدادنا، والكبرى بالنسبة لآبائنا وأجدادنا وسطى بالنسبة لنا وهكذا. ولذا هذا الاصطلاح صغرى وسطى كبرى اصطلاح غير منضبط. والأحسن من هذا كله أن نردد مع ابن كثير في كتابه النهاية في الفتن والملاحم، قال: ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم ووقع، ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم ووقع شطره وينتظر وقوع الشطر الثاني منه. ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم ولم يقع، فما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم لابد أن يقع، لأن أشراط الساعة من باب إخبار الله لنبيه علم الغيب. كيف نتعامل مع حديث الفتن؟ كثير من الناس يتعامل معها على أصل بدعي فاسد، على أصل عقدي بدعي فاسد. كيف ذلك؟ لا يجوز لنا بأي حال من الأحوال أن نفهم أحاديث الفتن على غير فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يجوز للواحد منا أن يقول بما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن الفتن وفيها من الشرور وما يغضب ما يغضب الله عز وجل شيء كثير، فنقول بما أن النبي قد أخبر فلنقف مكتوفي الأيدي أمام هذه الفتنة فلا بد أن تقع. لا، حد السلف في التعامل مع أحاديث الفتن أنهم كانوا يردونها ويدرؤونها عن أنفسهم وعمن يلوذ بهم وعن مجتمعاتهم ولا يستسلمون لها، وكانوا يعتقدون أن إخبار النبي بها صلى الله عليه وسلم من باب الرأفة والرحمة بأمته فحسب، وليس من باب أن ينتظروها ويقفوا ويقولوا النبي أخبر ولا بد أن يقع. الواجب علينا أن ندرأ الفتنة عن أنفسنا وأن ندرأ الفتنة عن أمتنا، فإن انتظرناها وجلسنا مكتوفي الأيدي لنحاربها ففهمنا هذا قائم على أصل القدرية، فهمنا هذا قائم على أصل القدرية وليس على أصول أهل السنة. فالواجب علينا في حديث الفتن أولا أن نتعلمها، ولذا صح أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعلمون أبناءهم أحاديث الفتن كما يلقنونهم سورة من القرآن الكريم، وكانت أحاديث الفتن مشتهرة على الألسنة وكانت تشاع وتذاع في المجالس، وينبغي أن تذكر من أجل أن تدرأ وتدفع. أرأيتم إلى الأب الحنون الحريص على ابنه لما يريد ابنه أن يغير بلده وأن ينتقل مثلا من ديار الإسلام إلى ديار الكفر، فيقول له يا أبتي ترى كذا ويا أبتي ترى كذا ويا أبتي ترى كذا، ويا ترى لماذا يقول له هذه الأخبار هذه الأمور؟ حتى يحذره وحتى يقوي عزيمته في داخله بأن يرد هذه الفتن. كنت أقرأ آية من كتاب الله فأستغرب جدا منها ولا أفهمها، قول الله تعالى عن أهل بدر لما ذهبوا للقتال، أهل بدر هم خير الأصحاب، بل الملائكة التي قاتلت مع أهل بدر هم خير الملائكة. ماذا قال الله عنهم في سورة الأنفال؟ كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. عجيب، هل يوجد هلع وخوف وجبن عند إنسان يساق للموت سياق وهو ينظر للموت؟ هل يوجد هلع وخوف أكثر من هذا؟ لماذا وصف أهل بدر هكذا؟ أتدرون لما؟ لأن الله خيرهم بين أمرين، بين القافلة وبين القتال، والنفس إن خيرت تميل للدعة والسهولة واليسر، فإن وقع على شد وقعت الطامة الكبرى، لكن النفس إن تحفزت وتقوت واستعدت من ورص عاد فإنها تبقى قوية. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت نفوسهم ما استعدوا في حديثهم لأنفسهم آنذاك للجهاد، فكان هذا حالهم، وليس هذا تنقيصا منهم معاذ الله، وإنما هذا إشعار لطبيعة النفس البشرية. فالنبي أخبرنا عن الفتن في آخر الزمان حتى تبقى العزيمة والهمة قوية، حتى يتحقق قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الطويل، حتى تجيء الفتنة فيرقق بعضها بعضا، حتى تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، هلاكي هنا. لماذا؟ لأنه يعلم أن الفتن ستشتد وستزداد مضي الزمن، فيوجد عنده في داخله من القوة ما يعادل أو يكون أقوى من ضغط الفتنة عليه. كم من إنسان يحيد ويسقط، لماذا؟ لأن العاصفة أقوى منه، فيبقى عقله سليما واعتقاداته وتصوراته سليمة، ولكن العلة تبقى في إرادته. فالنبي أخبرنا عن الفتن لكي يبقى فينا في دواخلنا عزيمة أكيدة بأننا سنرى العجائب آخر الزمان. فمهما رأيت يا عبد الله لا تغير ولا تبدل، مهما اشتدت بك الأمور انتظر الموت وسل ربك أن تموت على ألا تفتن. إذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج أحمد وغيره من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإن أردت بي وبقومي فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. اللهم إنا نحب الموت عن أن نفتن في دينك، اللهم إن أردت بنا فتنة في ديننا فاقبضنا إليك. الموت أحب للمؤمن من أن يفتن في دينه. فإذا لماذا أخبر النبي عن الفتن وكيف نتعامل مع الفتن؟ نتعامل معها بنفس المؤمن الحريص على أن يبقى على الجادة، وأن تبقى عنده الاستعدادات ليرى العجائب آخر الزمان، لا يحيد، لا ينحرف، لا ينافق، لا أقول لا يجامل، لا ينافق، النفاق كثير، بل النفاق والكذب هو شعار العصر، هو شعار المجالس اليوم، هو عنوان اللباقة والحضارة وما شابه. هكذا ينبغي أن نتعامل مع الفتن. لا نقول النبي أخبر أنه سيظهر الزنا وسيظهر الربا، فإذا والعياذ بالله نرابي ونخرج لسانك كاسية عارية، لا، حتى تحرص، كحال الأب الحنون الذي يقول لابنه: يا بني سترى وسترى وسترى، احذر، انتبه، احرص، أنت المراد منك أن تنال شهادة وليس المراد منك أن يفتنك القول، فأنت المراد منك أن تعبد الله في هذه الدنيا. تبقى ثابتا على هذا الامر، وينبغي ان نتعامل مع حديث الفتن وان نركبها على هذا المحور، هذا المحور المجمل الذي ينبغي ان نركب فهمنا وان نجعل الاحاديث تدور على هذا المحور. وفي الحقيقة اسمع بعض الخطباء واقرأ لبعض من يكتب ولا سيما في المقالات والجرائد والمجلات يفهمون احاديث الفتن فهما خطيرا على اصل غير شرعي بل هو بدعي، والله اعلم. نعم. الكتب المصنفة الفتن كثيرة، وانا احب الكتب المسندة، وطالب العلم ينبغي ان ينظر في الاسناد، فانه كما قال الزهري وغيره: لولا الاسناد لقال من قال ما شاء، لقال من شاء ما شاء، لقال من شاء ما شاء. ولذا الاسناد مهم. من اوعب الكتب وأجودها طباعة وتحقيقا كتاب الداني، أبي عمرو الداني المقرئ المشهور، له كتاب مطبوع في 3 مجلدات في 6 أجزاء بعنوان الفتن. وممن كتب الفتن نعيم ابن حماد، ونعيم اختلط في حفظه الشيء ودمج الأحاديث ودمج الألفاظ، لكن كتابه يستأنس به، كتابه يستأنس به. وممن جمع في الفتن ابن كثير كتابه النهاية فتن الملاحي، جمع وأحسن واستوعب ونقد، هذا أحسن ما كتب في الفتن والله أعلم. نعم. يقول السائل: ما رأيكم في هذه المقولة: أنا وأخوي على من عمي وأنا من عمي الغريب؟ أنا وإيش؟ أنا وأخوي على من أنا وأخوي على من عمي وأنا ومن عمي على الغريب، هذه مقولة جاهلية، الإسلام منها بريء، هذه مقولة جاهلية، الإسلام منها بريء. انظروا إلى سماحة الإسلام وإلى عدل الإسلام، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في الصحيح من حديث أنس: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، المظلوم نصرناه ظالم. فقال الصحابة: يا رسول الله كيف ننصره ظالما؟ مظلوم نصرناه واخذنا حقه من الظالم، إن كان ظالما كيف ننصره؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تأخذ على يده، أن تحجزه وأن تمنعه من الظلم. فأنت وأخوك، أنت مع أخيك على طاعة الله وليس على الغريب أو على ابن عمك، فإن كان ابن عمك محقا فأنت مع ابن عمك مع ضد أخيك، بل إن كان الغريب محقا فأنت معه ضد أخيك وأبيك. فهذا هو الشرط. أما هذه المقولات، هذه الأمثال، ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، مقولة جاهلية فيها حمية أهل الجاهلية، الحمية للقرابة والحمية للقبيلة، وهذا شأن العرب قديما. أما الإسلام فقد هذب وطلب من المسلم أن يدور مع الحق والعدل، متى أينما وجد الحق والعدل كان معه. الله أعلم. يقول السائل: هل يوجد عند الشيعة ما يدعونه بالقرآن الفاطمي؟ الشيعة وتحريف القرآن، هل يوجد عند الشيعة تحريف القرآن؟ قرأت من أكثر من 20 سنة كتيبات وأشياء، ولما كنت أقرأ الشيعة يحرفون القرآن والله ألا أصدق، أتكلم معكم ما في قلبي، أقرأ أقول مسلم يقول بتحريف القرآن، شيء عجيب. مهما بلغ به الضلال، ومهما تعشعش الشيطان، تعشش الشيطان في قلبه أو عقله، فيصعب للإنسان أن يقول إن القرآن كلام الله عز وجل قد حرف. حتى يسر الله عز وجل لي على مراحل إثبات هذه الحقيقة بأدلة قطعية. فلما من الله علي وقرأت تفسير الإمام القرطبي، فوجدت في المقدمات في تفسير الإمام القرطبي، ترى الإمام القرطبي المتوفى سنة 671 بعد ثورة الخميني وإيران، يعني الكلام مش كلام سياسي. بعض الناس يقول انتم كلامكم على الشيعة كلام سياسي، لا والله، والله كلامنا عقدي، ونعوذ بالله تعالى من ان نغير او ان نحرف او ان نظلم او ان نظلم، نعوذ بالله من هذا. فالإمام القرطبي في مقدمة تفسيره قال: باب ما جاء من الحجة في الرد على من طعن في القرآن وخالف مصحف عثمان بالزيادة والنقصان. هذا متى؟ هذا السنة 671. ثم وجدته يكتب ويقول: قال الإمام أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار بن محمد الأنباري، والأنباري كتاب الرد على من غير القرآن في ترجمته، وهذا الأنباري الذي ينقل عنه الإمام القرطبي متوفى سنة 328، متوفى سنة 328، يعني المسألة من قديم يوجد ناس يقول، وينقل عنه كلاما جميلا يقول: حتى نبغى، ينقل عن ابن الأنباري يقول: حتى نبغى في زماننا هذا زائغ زاغ عن الملة وهجم على الأمة بما يحاول به إبطال الشريعة التي لا يزال الله يؤيدها ويثبت أسها وينمي فرعها ويحرسها من معايب أولي الجنة والجور ومكايد أهل العداوة والكفر. فزعم أن المصحف الذي جمعه عثمان باتفاق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على تصويبه فيما فعل لا يشتمل على جميع القرآن، إذ كان قد سقط منه 500 حرف، قد قرأت ببعضها وسأقرأ ببقيتها. وبدأ يسرد ما زعمه ذاك الكافر من أن القرآن قد غير وبدل، بدأ يذكر أمثلة. فإذا هذا الأمر من متى معروف؟ من القرن الرابع، والقرطبي أعاده في القرن السابع في تفسيره. ثم وجدت في مناقب أبي حنيفة الكردري، والكردري متوفى سنة 827، وينقل عنه هذا علي القاري في كتاب بديع له وهو متوفى سنة 1014. علي القاري له كتاب رائع اسمه شم العوارض بدم الروافض. كتابه قيمته انه علمي تاريخي. علي القاري هروي، وهروي يعني من وين؟ من هراء. وهراء اين الان؟ هراء في افغانستان الان. وهراء في زمن علي القاري كانت قطعة من ايران، اذ افغانستان انفصلت عن ايران في معاهدة ابرمت سنة 1890 الميلاد، ابرمت في فرنسا، وعلى اثرها فصلت افغانستان عن ايران. قبل ذلك كانت افغانستان قطعة من ايران. فلما كتب علي القاري كتابه شم العوارض كتبه وقد حولت في عصره ايران من السنة الى الشيعة، ورأى كيف فعل الشيعة الافاعيل في اهل السنة، وكان انذاك طفلا صغيرا، كان عمره 13 سنة. فلما رجع الى مكة ودرس في مكة بدأ يكتب ما رآه وما شاهده آنذاك. فكتابه تاريخي وذكر أشياء تشيب له الولدان مما رأى لما حولت إيران من السنة للشيعة. قال كان الذي يصلي ويضع يمينه على يسرى يقدم كان يقتل أحيانا في الصلاة وحيانا خارج المسجد. كان الذي يغسل قدماه يقتل. هذا كلام الطارق في كلامه، وهذا شاهده بعينيه، شاهده بعينيه. فقتل من اهل السنة عشرات الالوف، وعلى اثرها حولت ايران من السنة الى الشيعة. فيقول ومنه ما ذكره الكردري. القارئ يقول اثناء كلامي على الشيعة وجدت كلام الكردري في كتابه مناقب ابي حنيفة في صفحة 287، يقول ان للرافضة احاديث موضوعة وتأويلات باطلة في الايات، وهذا الشاهد، وزيادات وتصحيفات كزيادة والعصر ورواء بالدهر، وكقوله إن علينا للهدى صحفوه إن علياً للهدى. قال وهم قوم بهت يزعمون أن عثمان أسقط 500 كلمة من القرآن، منها قوله تعالى ولقد نصركم الله ببدر فزادوا فيه بسيف علي، ألم نشرح لك صدرك وجعلنا عليا ظهرك، وهكذا في آيات كثيرة مذكورة في عند الشيعة. هذا كلام علماء الأقدمي، أنا أنقل كلام علماء القرن الرابع، القرن السابع، ثم القرن التاسع، ثم القرن الثاني الحادي عشر، لأن القاري متوفى سنة 1014. كنت قرأت للشيخ محمد الدين الخطيب رحمه الله تعالى، وهو من العلماء المعاصرين، مات قبل نحو 70 سنة. كنت قرأت له أن الشيعة لهم مؤلفات ولهم تصريحات، يعني أئمة الشيعة، بأن القرآن الذي بين أيدينا محرف وفيه زيادة ونقصان، حتى ظفرت بمجموعة من النقول عن أئمته، وهذا هو المحور الثاني في جوابي. وجدت لأئمة الشيعة، لأئمتهم الكبار، يقولون أن القرآن قد حرف وصحف، فهو الشيخ المفيد، وهو من الأئمة المسندين عندهم، من الذين يسندون، يقول إن الأخبار قد جاءت مستفيضة عن أئمة الهدى من آل محمد صلى الله عليه وسلم باختلاف القرآن وما أحدثه بعض الظالمين فيه من الحذف والنقصان. هذا شيخ من مشايخهم. وشيخ آخر من مشايخهم وهو أبو الحسن العاملي يقول في مرآة الأنوار في صفحة 36، يقول اعلم ان الحق الذي لا محيط عنه بحسب الاخبار المتواترة الآتية وغيرها ان هذا القرآن الذي بين ايدينا قد وقع فيه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من التغييرات، واسقط الذين جمعوا بعده كثيرا من الكلمات والآيات. كلام صريح فاضح. ويقول بعض معاصريهم نعمة الله الجزائري يقول في كتاب الأنوار النعمانية في الجزء الثاني صفحة 357 إن تسليم تواتره عن الوحي الإلهي وكون الكل قد نزل به الروح الأمين يفضي إلى طرح الأخبار المستفيضة بل المتواترة الدالة بصريحها على وقوع التحريف في القرآن كلاما ومادة وإعرابا، مع أن أصحابنا قد أطبقوا على صحتها والتصديق بها. هذه كلمات لأئمتهم الأقدمين المعاصرين فيها التصريح بأن القرآن الذي بين أيدينا قد سقطت منه آيات. كنت استغربت الشيخ محمد الدين الخطيب لما نقل عن عالم عندهم له تفسير القرآن اسمه الطبرسي. الطبرسي عندهم هو العالم المقدم، كيف نقول نحن ابن تيمية ابن تيمية، العالم المحقق الذي نحبه ونحب تحريراته وتحقيقاته لتوسعه وحفظه وتفننه في العلوم، هم عندهم عالم اسمه الطبرسي. كنت قرأت كلاما للشيخ محمد الدين الخطيب أن الطبرسي هذا له كتاب كبير اسمه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. اللهم يا مقلب العقول ثبت عقولنا على دينك. اسمه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. والله كما قلت لكم في البداية لما قرأت هذا الكلام قلبي يعني لم أصدق. ثم تدور الأيام وألتقي مع بعضهم ويحصل بيننا كلام ونقاش، فأقول للطبرسي كتاب كذا وكذا، فقال لي نعم يوجد للطبرسي كتاب فصل الخطاب رد فيه على من زعم أن القرآن الكريم محرف، رد فيه على من زعم القرآن الكريم محرف، الشيعة يكذبون ويعودون الله بالكذب. هذا الخبر يعني يحتمل الصدق ويحتمل الكذب. فتطلبت كتاب فصل الخطاب وحصلته من مكتبة من مكتبات الهند مخطوطا، وهذا الكتاب فصل الخطاب في إثبات كتاب تحريف رب الأرباب للطبرسي بخط الطبقبائي عالم من كبار علمائهم له تفسير كبير. هذا الكتاب للطبرسي بخط عالم من علمائهم اسم الطبقبائي مخطوطا لم يطلع بعد، وذكر فيه أقرأ عليكم سطرين من أول الكتاب من المخطوط حتى نعلم هل هو يزعم أن القرآن محرف أم أنه يرد على من يقول إنه محرف. يقول بعد الديباجة، يقول وبعد فيقول العبد المذنب المسيء والله يقول فيقول العبد المذنب المسيء حسين ابن محمد تقي النور الطبرسي جعله الله تعالى من الواقفين ببابه المتمسكين بجنابه. هذا كتاب لطيف وستر شريف عملته في إثبات تحريف القرآن وفضائح أهل الجور والعدوان، فسميته فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب، وجعلت له ثلاث مقدمات وبابين، فأودعت فيه من بدائع الحكمة ما تقر به كل عين، وأرجو ممن ينتظر رحمته المسيئون أن ينفعني به في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. هذه المقدمة شو في ماذا فيها؟ فيها أنه يدافع أم يقرر. ثم في آخر الكتاب يأتي بباب الساقط من سورة البقرة، الساقط من سورة العمران، الساقط من سورة النساء، الساقط سورة سورة، ويذكر الآيات سورة سورة وكل آية بدأ سقطت منها. الكتاب واضح جلي، وهذا من كبرائهم ومقدمين. وآخرا يا ترى هل كل الشيعة يقولون بهذا؟ لا، يوجد بين الشيعة مغفلين، نعم مغفلين عن مذهبهم الرديء، فحماهم الله من الكفر، فلنكفر هؤلاء لغفلتهم عن مذهبهم، وإن سموا أنفسهم شيعة. فنحن على تعبير شيخنا رحمه الله كان يقول لا نكفر شيعة بالكون، لأننا نقيم الأحكام على الحقائق والمعاني وليست على الألفاظ والمباني، وليست على الألفاظ والمباني. فمن يزعم أن القرآن الذي بين أيدينا قد سقط منه حرف واحد فهو كافر ليس له في الإسلام نصر. من زعم أن القرآن الذي في أيدي الذي بين أيدينا قد سقط منه حرف واحد فهو كافر ليس له في الإسلام نصر. أو من أن فيه شيئا ليس من كلام الله وإنما أدخل فيه إدخالا وقد وضعه الجنف والجور والظلم أهل العدوان كما يقول عمله الله من يستحق، من زعم ذلك فليس له في الإسلام نصر. فإذا من خلال هذه الأمور، وهذا شيء عاجل سريع، يتبين لنا أن القول بأن القرآن الكريم فيه نص قول مشهور عند الشيعة على سائر على اختلاف الأعصار الأمصار، بل محققوهم كتبوا فيه بعض المصنفات الكبار، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. نعم. من هم؟ نعم يقولون الشيعة يقولون بالمتعة. نعم. حدثني عالم قال كنت جالسا في ما أدري ماذا يسمونها في الكويت، في الحوزة في الكويت، وكانوا يظنوني منهم. قال فذكروا المتعة فقال نحن نجوز المتعة بيننا أهل الشيعة ونتمتع برسالة أهل السنة، أما رجال أهل السنة يتمتعون بنا فلا، هذا أمر نحرمه. نعم هذا دينهم العملي الآن، أما أصوله المدونة المكتوبة فإنهم يجوزون المتعة. نعم. من يقولون نتقارب بين السنة والشيعة، ونقول مقولة الإمام الأوزاعي لما واحد قدر مد يده إليه فأبى الأوزاعي أن يصافحه فقال له يا إمام المقاربة، فقال رحمه الله لو كانت الدنيا لكانت المقاربة إنه الدين، فإذا أردتم أن تتقاربون معنا فأفصحوا لنا عن حسن نواياكم بمعاملتكم لأهل السنة في إيران. مفتي أهل لا يوجد مفتي لأهل إيران في السنة، بل حب محبوس مفتي أهل السنة في إيران. أما أن تدعو وتنادوا المقاربة بين السنة والشيعة في الأردن ولا يوجد فيها شيعي واحد، وفي مصر ولا يوجد فيها شيعي واحد، الشيعة لا ينادون بالمقاربة إلا في بلدة لا يوجد فيها شيعة، البلدة التي لا يوجد فيها شيعة يقولون نتقارب، هذه مقاربة، تقربون إلى النار، تقاربون إلى غضب الجبار، إلى أين المقاربة؟ وعمل أردتم المقاربة نتقارب، تتقاربون في البلاد التي لكم فيها صولة وجولة. أما أن تنشروا باطلكم باسم المقاربة في بلدة لو فيها شيعي واحد هذه ليست مقاربة، هذه مقاربة باللفظ والعبرة بالحقائق، وحقائق الأمور هذه سياسة لنشر الباطل، وهم أهل ديانة وأهل سيادة ويعملون على نشر باطلهم بالقوة وبالأموال كما لا يخفى عليكم. نعم. نعود للسؤال. يقول السائل إذا قدر لشخص أن يصلي داخل الكعبة فأين تكون قبلته؟ الصلاة داخل الكعبة فيها خلاف بين أهل العلم، والراجح من أقوالهم ومذهب المحققين منهم جواز الصلاة داخل الكعبة في الفريضة والنافلة، فورد أحاديث أن الصلاة لا تجوز في سبع مواطن ومن بينها في الكعبة أو على الكعبة، وهذا حديث ضعيف جدا لم يثبت ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي إن ابن عباس أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهم نفوا أن يكون النبي قد صلى داخل الكعبة، وثبت عن بلال في صحيح مسلم بل في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى. ولذا رجح البخاري وغيره رواية المسدد على رواية الناس. فابن عباس القائل بأن النبي لم يصلي لم يبلغه، وبلال بلغه، فقد ثبت في الصحيحين أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال سألت بلالا فقلت صلى فيه، أي صلى في الكعبة، فقال نعم، فقلت في أي، يعني في الكعبة في أي، فقال بلال بين الأسطوانتين. وجعل الصلاة وقياسها بالطواف قياس مع الفارق. فمن استدل بمنع الصلاة وهو مذهب المالكية وقول عند الحنابلة والمشهور مذهب الحنابلة الكراهة مع الجواز، ومذهب الشافعية والحنفية الجواز، واختيار الجواز في الفريضة والنافلة، واختيار الشيخ السعدي ومشايخ الدنيا الثلاثة في هذا العصر، القول بالجواز هو الذي يقتضيه النصوص. وثبت في صحيح الإمام مسلم عن عثمان بن طلحة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت فصلى فيه ركعتين. والظاهر أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت النافلة والفريضة كالنافلة ولا فرق، إذ اشتراط القبلة الأمرين. فالصلاة جائزة على مذهب الحنفية والشافعية، وهذا هو أرجح الأقوال. وأما القول بأن الصلاة في الكعبة فيها استدبار الكعبة فنقول هذا ليس بمانع، ولا يكفي أن يكون ذلك مانعا، ولا سيما أن النص قد صح. وأما القول بأن المصلي لا يستقبل جميع القبلة أو القبلة من جميع جوانبها فنقول في كثير من البلدان المسلمون يصلون ويستقبلون جهة من الجهات، فأينما توجه المصلي في داخل الكعبة أو على ظهرها فصلاته صحيحة في الفريضة والنافلة، والله أعلم. نعم. لا، ليس لها فضل زائد إلا من تقصد أن يصيب المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم يكون بين الأسطوانتين وفي النافلة، أما الصلاة صحيحة. نعم. يقول السائل هناك بعض الناس عندما يريدون التنفل بعد الفريضة يغيرون مكانهم الذي صلوا فيه الفريضة علما بأنهم لا يقصدون بهذا الفعل الصلاة خلف سترة، فما حكم هذا؟ ثبت في صحيح الإمام مسلم عن معاوية نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن توصل الصلاة بصلاة الجمعة، وقال ليتحول أو ليتكلم، فإن تحول حتى يظهر أن هذه ليست بالفريضة بركعتين، وحتى يخالف شعار الشيعة الشنيعة التي فيها أنهم يظهرون التسليم بعد الركعتين ثم يقومون ويصلون أربعا إن صلوا خلف أهل السنة يوم الجمعة، فهذا حسن. وقد صح عن علي رضي الله تعالى عنه في قوله في سورة الدخان فما بكت عليهم السماء والأرض قال يبكي على المؤمن مكان سجوده ومكان صعود عمله الصالح. ولذا استنبط الشوكاني في النيل وغيره ممن قبله أنه لو أن الرجل تقصد أن ينوع ويغير الأماكن حتى تشهد له يوم القيامة فلا حرج في ذلك، والله أعلم. يقول السائل ما رأيكم في عمل المرأة، وهل خروجها مع سائق التاكسي وحدها في ذهابها للعمل خلوة؟ أما عمل المرأة فالأصل في المرأة أن تبقى في بيتها وقرن في بيوتكن، فإن اضطررنا للخروج فيجب فتخرج بشروط، ومن شروط الخروج ألا تتبرج، فقرن في بيوتكن ولا تبرج تبرج الجاهلية الأولى. قال ابن جرير في تفسيره المرأة كانت تتبرج تبرج الجاهلية الأولى بأن تظهر مقدم شعرها وجيبها، هذا تبرج الجاهلية الأولى، تظهر مقدمة شعرها وتظهر جيبها. جيبها يعني ايش؟ يعني صدر، المكان الذي فيه الأزرار في الصدر الفستان، هذا هو الجيب. هكذا كانت النساء يتبرجن في الجاهلية الأولى، فيا ترى لو أنه رأى نساءنا ماذا سيقول؟ ماذا سيقول عن هذا التبرج؟ نسأل الله عز وجل عفو العافية. من فضلك اطلب الشريط.